في ظل ايه ما تقول يا زمان، خلت لي ايه ما تقول يا زمان، طول عمري وانا عايش محروم من بهجتي على قلبي المظلوم اللي انضرب مر الشكوى، راح فين صفاك ما تقول يا زمان، وفين رضاك ما تقول يا زمان، وفين رضاك وفين رضاك وفين رضاك ما تقول يا زمان، ما تقول يا زمان. فرقت عالكون أفراحك من غير ما تديني نصيبي، وبين مساك ويا صباحك سقتني من كاس تعذيبي، انا ذنبي ايه ما تقول حيرني ليه ما تقول يا زمان، حيرني ليه حيرني ليه حيرني ليه ما تقول يا زمان، ما تقول يا زمان.